الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة من حلقات حوارات التناصح. كان السلطان عبد الحميد الثاني عقبة أمام أطماع الاستعمار في ليبيا، فقد اتخذ من الإجراءات الإصلاحية وتعزيز القوات النظامية وتقوية العلاقة مع القبائل وتقويتها، مما أخر الغزو الإيطالي أكثر من 10 سنوات. ولم يتحقق الاستعمار ولم يحقق الاستعمار غايته إلا بعد خلع السلطان بمؤامرة دولية وتنفيذ من قوى العلمانية في الداخل، وبهذا سقط آخر حصن يقف أمام المشروع الصهيوني والاستعماري في البلاد العربية. نستكمل حوارنا في هذه الليلة مع المؤرخ والباحث في الحضارة والتاريخ الإسلامي الأستاذ محمد الهامي حول السلطان عبد الحميد الثاني في الذاكرة العربية. فباسمكم جميعا نرحب بأستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد الهامي، ولعل أخذنا قطعنا شوطا في الحلقة الماضية حول كتابكم الذي الكتاب الذي أشرفتم عليه بمناسبة مرور 100 عام على وفاة السلطان عبد الحميد الثاني، فأصدرتم هذا الكتاب في مجلدين بهذا العنوان: السلطان العثماني في الذاكرة العربية. هل كان في هذا الكتاب بحوث خاصة تتعلق بليبيا؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أكرر شكري وتحياتي لمشاهدي قناة التناصح، وأؤكد على أهمية هذا السؤال، لأنه الحقيقة أنا يعني أود التأكيد على أن هذا الكتاب هو من تأليف 25 باحث ومؤرخ عربي، وكان عملي فيه صحيح يعني كنت صاحب الفكرة ومن أدارها وأشرف عليها ثم حررت الكتاب، ولكن هو في النهاية تأليف جماعي. ولكن يعني حتى الآن للأسف الشديد لم تأتي الفرصة لغيري ليتكلم عن هذا الكتاب، فأنا أؤكد بداية على أنه تأليف جماعي شارك فيه 25 باحثا ومؤرخا من البلاد العربية. أما بالنسبة لليبيا، فليبيا قد ظفرت من بحوث الكتاب ببحثين. البحث الأول كان عن الوضع الاقتصادي في طرابلس، وهذا البحث ألفه اثنان من الباحثين العراقيين. والبحث الثاني كان عن دراسة وثائقية في أوضاع ليبيا في عهد السلطان عبد الحميد، وهذا ألفه أستاذ ليبي من عندكم، ويعني تشرف الكتاب بأنه ناقش أحوال ليبيا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. والحقيقة هنا يجب أن ألفت النظر أيضا إلى مسألة لم نكن نقصدها من تأليف الكتاب، ولكن وقعت عرضا، وهو أن المسلمين والعرب يعني يكتبون عن أحوال البلاد الأخرى. يعني باحثون عراقيون كتبوا عن الوضع الليبي، وعراقيون أيضا كتبوا عن الوضع اليمني، وآخرون من فلسطين كتبوا عن الوضع المصري. يعني المسألة هنا أنه مهما حتى الآن بعد حوالي 100 عام من هذا التقسيم الشنيع للدول العربية والإسلامية، وبعد 200 عام من وجود النزعة القومية، إلا أن هذا لم يكن مؤثرا في الشعور بالانتماء لدى الأمة الإسلامية، ففي النهاية نحن أمة واحدة. وأنا بالمناسبة هنا أتذكر هذا الشعار الذي جرى في المشرق والمغرب: لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله، قالوه في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي سوريا وفي فلسطين كذلك. فهذا الشعور الجمعي بأننا أمة واحدة هو الأمر الذي ينبئ أن الأمة ما تزال تشعر بأنها أمة واحدة، وأن عمليات التقسيم والتمزيق لم تبلغ حتى الآن أهدافها برغم كل ما رصد لأجلها من قدرات وإمكانيات. نعم. طيب، من ناحية هذه الأبحاث أو علاقة السلطان عبد الحميد الثاني بليبيا، ربما كان السلطان عبد الحميد عندما تعرضت تونس للغزو الفرنسي بدأ يستشعر بخطورة الاستعمار، وربما اقترب أيضا من من ليبيا، وكانت هناك أطماع إيطالية على ليبيا، كيف كان موقفه من هذا من أطماع الاستعمار صحيح. في ليبيا؟ نحن ذكرنا في الحلقة السابقة أن السلطان عبد الحميد كانت سياسته هي مواجهة الاستعمار، ليس من خلال الحروب والمواجهات العسكرية، وأن يعني كان السلطان عبد الحميد يمتلك رؤية أن هذه القوى الأوروبية بينها من عوامل التنازع والتفرق ما سيفضي بينها مؤكدا إلى الحرب، فكان أقرب إلى أن يحيد الدولة العثمانية لكي ينشب بينهما أو تنشب بين هذه القوى هذه النزاعات. وكانت سياسته في مواجهة الاستعمار سياسة تعتمد على القوى الناعمة بالتعبير الحديث، فلذلك أغلب ما فعله السلطان عبد الحميد في الولايات العربية والولايات الإسلامية طبعا، لكن حيث أن احنا نتكلم الآن على العالم العربي والسياق العربي، هو أنه كان يحصن ما استطاع من هذه المجتمعات بما استطاع من بداية القوى العسكرية التي يمكنه أن يجندها ويستخدمها ويعني يعتمد عليها في هذه الأنحاء. والأهم منها هو هذه العلاقات الطبيعية التي ينشئها سلطان عبد الحميد مع القوى الاجتماعية الأساسية الموجودة في البلاد العربية. ففيما يخص ليبيا على وجه التحديد، كان تركيز السلطان عبد الحميد على مد جسور التواصل مع القوى الاجتماعية، وكان من أبرزها الحركات الصوفية، ومن أبرزها في ليبيا طبعا الحركة السنوسية، وكذلك الطريقة الشاذلية التي كان يمثلها في ليبيا الشيخ محمد ظافر المدني. الشيخ محمد ظافر المدني هو من العلماء أو من أصحاب الطرق الصوفية، وكان أبوه مؤسسا لهذه الطريقة المدنية التي هي فرع من الطريقة الشاذلية، وهذا كان موجودا في طرابلس. فالشيخ محمد ظافر المدني كان من خواص السلطان عبد الحميد، وكان من الموجودين في قصره، لأنه أيضا من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها أن السلطان عبد الحميد أحاط نفسه بحاشية من الرجال العرب، الرموز العرب، منهم خير الدين التونسي، ومنهم أبو الهدى الصيادي من حلب، ومنهم محمد ظافر المدني، وآخرون منهم أحمد عزت باشا العابد كان أيضا من دمشق، أبو الهدى الصيادي كان من حلب، محمد ظفر المدني كان من طرابلس كما ذكرنا، وخير الدين التونسي نشأ في تونس وإن كان أصله شركسيا، ويعني مجمل كثير من الشخصيات العربية، هذه قد نعود لها في سياق آخر. لكن القصد الآن في الوضع الليبي أن علاقات السلطان عبد الحميد بالطريقة الشاذلية المدنية الموجودة في طرابلس والطريقة السنوسية التي كانت موجودة في العمق الليبي وفي طبعا في عهد الإمام محمد المهدي السنوسي، كانت هي الحماية والحاضنة الاجتماعية التي يستند إليها بشكل عام في محاربة التغلغل الاستعماري الموجود أو الذي ينتظر أن يأكل ليبيا. والحقيقة إنه الليبيون كذلك، يعني حين نقرأ مذكرات ورحلات، يعني حين نقرأ مذكرات السفراء والقناصل الذين كانوا موجودين في ليبيا في ذلك الوقت، أو نقرأ رحلات المستشرقين الذين كانوا موجودين في هذا الوقت والذين كانوا يستكشفون الأراضي الليبية ضمن جملة الاستكشافات الأوروبية في ذلك الوقت، فسنجد أن الليبيين كانوا متعاطفين دائما مع السلطنة العثمانية، وهذا أمر مهم، وبالذات في الوقت الحالي أنا لاحظت أن في حملة شنت على البرنامج وعلى الحلقة الماضية فيما يخص العلاقة بين الأتراك وبين العرب. لكن أنا أستدل بهذا إنه الليبيين كانوا يناصرون السلطان العثماني في حروبه ضد روسيا، وإذا لما وقعت الحرب في روسيا سنة 1877 بين الدولة العثمانية وبين روسيا، كانت جوامع طرابلس تئن وتضج بالدعاء والنصر والدعاء بالنصر للسلطان العثماني. نفس الكلام حصل عندما احتلت تونس سنة 1881، ونفس الكلام حصل عندما احتلت مصر سنة 1882. فالليبيون كانوا يستشعرون هذا، والأجانب في ذلك الوقت كانوا يتحينون ويتخوفون أن يبطش بهم الليبيون وأن يذبحوهم في الشوارع والطرقات والمتاجر، خصوصا وأنه الامتداد يعني الفرنسيين حينما احتلوا تونس ظل الجنوب التونسي لم يستطع الفرنسيون أن يسيطروا عليه في البداية، فالجنوب التونسي كان يقوم بثورة هائلة، كانت الحاضنة الاجتماعية الطبيعية له موجودة في أهل ليبيا. وبعد ذلك حينما هجر هؤلاء إنما كان الليبيون هم الذين احتضنوهم ويعني تولوا رعايتهم، فمسألة الشعور الإسلامي كانت منتشرة في ذلك الوقت بوضوح ترصدها العيون الأجنبية ويعني لا تخطوها تقارير القناصل الأجنبية. إذن هذا ربما من باب الولاء للخلافة الإسلامية، فربما كان السلطان يعتبر هو الخليفة في ذاك الوقت وكان الولاء الإسلامي هو الطاغي، ولم تكن هذه الحدود هي التي تشكل ولاءات الناس اليوم. صحيح، هذا ما نحتاج أن نؤكد عليه ونشير إليه اليوم بالرغم من أنه حقيقة تاريخية، ولكن نحتاج أن نؤكد عليه لأن كثير الهجوم الكثير الغزير الموجود الآن على الساحة يريد أن يفصل بين المسلمين وأن يمزقهم إلى قوميات، فهذا عربي وهذا تركي، ويضغط بهذا الاتجاه ويوصف الحكم العثماني بأنه احتلال عثماني. فيعني نحن نجد أنفسنا في حاجة إلى أن نقول إن هذه شمس وهذه قمر وهذا نهار وهذا ماء، وتدري التشبيه القبيح الذي يمجه علماء اللغة، فكأننا والماء يجري حولنا قوم جلوس حولهم ماء. نحن نضطر في الحقيقة الآن إلى ذكر الحقائق البديهية الطبيعية التي يعني لا خلاف عليها لأنه يصار إلى الهجوم عليها جدا. وربما أيضا سيد محمد وهذا أيضا يزعج كثيرا المغرضين من العلمانيين ومن الذين يؤيدون الثورة المضادة، وخاصة الجيش الإلكتروني في قصة التفريق بين الأتراك والعرب، ويريدون افتعال شرخ بين العرقين، وفي نفس الوقت هم الذين يحاولون التطبيع مع إسرائيل وجعلها عضوا طبيعيا في هذا الجسد الإسلامي المتمدد. وترى يعني قبل أيام كان نتنياهو في مؤتمر حزب الليكود واستضاف شابا سعوديا عبر سكايب، وهذا الشاب السعودي يتحدث العبرية ويقول لهم أنا لو كنت مكانكم في إسرائيل كنت سأنتخب نتنياهو، وكان يمكن أن أكون كنت أتمنى أن أكون موجودا معكم في المؤتمر. الحقيقة يعني المسلمون الآن في محنة شديدة لأنهم يريدون أن يمزقوا ما كان طول هذه السنوات متصلا، ويريدون أن يغرسوا هذه الأجساد الغريبة داخل الأمة الإسلامية لتكون جزءا طبيعيا منها. نعم. على طيب كل حال لو نعود إلى أعود إلى أصل الموضوع نعم، هناك نقطة سيد إلهام أثرتها في الحلقة الماضية، وهي قضية في إجابتك حول أن كون الدولة العثمانية كانت تحتل الدول العربية، وذكرت ما مفاده أنك تعبر أن دولة الاحتلال تسلب ثروات الأمم لكي تعمر عاصمتها ولا تعمر عاصمة تلك الدول. السؤال هنا ذكره البعض، قال أن هناك ضرائب كانت تفرضها الدولة العثمانية على الدول العربية وكانت ترهقهم بهذه الضرائب، وأيضا التجنيد الإجباري وتجبرهم أيضا على الحروب إلى آخره. نعم، هذا سؤال مهم وهو سؤال متشعب أيضا، وينبغي أو يعني من الأمانة العلمية أن أجيبه بنوع من التفصيل وأرجو أن تتحملوني فيه. نعم. المبدأ الأول، نحن ذكرت أيضا الحلقة الماضية أن الدول في بدايتها وفي لحظات قوتها وازدهارها هي خلاف الدول في لحظات نهايتها وضعفها وذبولها وضمورها. في لحظات القوة المزايا والإيجابيات وعوامل القوة تكون أكبر، وفي لحظات الضعف والانهيار عوامل الفساد والانحلال والتآكل تكون أكثر. نحن حين نناقش هذا يعني لابد أن نضع هذا الميزان أمام أعيننا. فنحن الآن نناقش نهايات الدولة العثمانية. نهايات الدولة العثمانية بمعنى أنه عوامل الضعف والذبول والضمور ستكون أكثر، ومسألة الفساد والتآكل ستكون أكثر. لكن السلطان عبد الحميد في هذه الحالة نحن حين نقول أن السلطان عبد الحميد كان سلطانا مخلصا وحريصا على العالم الإسلامي وبذل مجهودا ضخما في الحفاظ على العالم الإسلامي، ولا يعني هذا أنه لم تكن له أخطاء، لكن نحن نوصف هذه الأخطاء باعتبارها أخطاء رجل صالح. يعني الثوب الأبيض الذي فيه بقع سوداء ليس هو الثوب الأسود الذي فيه بقع بيضاء. أزمة الدولة العثمانية كلها في نهايتها، وليست الأزمة المتعلقة بالولايات العربية فقط، أزمة الدولة العثمانية كلها في نهايتها أنها سارت في التحديث ومحاولات الإصلاح على النمط الأوروبي، وهذا بدأ من السلطان سليم الثالث. سليم الثالث هذا كان قبل السلطان عبد الحميد بسبعين سنة تقريبا. طيب، سليم الثالث ثم محمود الثاني ثم عبد المجيد، هؤلاء السلاطين أسسوا لبوذور التركيبة، يعني تركيب الدولة وإصلاحها على الهيئة الغربية. هذه محاولة الإصلاح على النمط الغربي، هذه كان مما ساهم في ضعف الدولة العثمانية أكثر وفي انهيارها بشكل أسرع. فمن ضمن محاولات التحديث والإصلاح الغربية التي ساهمت في انهيار المجتمعات الإسلامية وفي انهيار الدولة العثمانية هي المركزية الشديدة التي تقبض بها عاصمة الدولة على أنحاء ولاياتها. ففي لم يكن الأمر في السياق الإسلامي وفي شكل الحضارة الإسلامية يعتمد على المركزية الشديدة للعاصمة في حكمها للولايات، وإنما الولايات كانت تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي. وهذا يعني هذا النموذج الإسلامي هو مستقى بطبيعته من الفقه الإسلامي. يعني حكم بسيط مثلا مثل حكم أن الزكاة التي تستخرج من بلد تنفق في بلد ولا تخرج عنها إلا للحاجة، هذا التوزيع الطبيعي للمال يجعل الأموال تكفي حاجة الموجودين في المحل الذي أخذت منه ثم تفيض على ما سواها. النموذج الغربي في سياقه الحضاري كله فيه العاصمة دائما متضخمة وتسيطر على الأطراف وتمتص الثروات من الأطراف ثم تعيد توزيعها مرة أخرى. يعني هذا هو السياق الغربي بالنظام الهرمي الإقطاعي الكنسي. الغربيين كان تنظيمهم الاجتماعي هو تنظيم الإمبراطور الذي يعني على رأس هرم سلطوي تحته طبقة من النبلاء والإقطاعيين، والتنظيم الديني أيضا على رأسه البابا وتحته وله إقطاعيات، ويستطيع البابا أن يستخدم الناس في خدمة الرب، يعني خدمة الكنيسة. فبالتالي السياق الغربي أنتج المركزية التي تكون فيها الدولة هي التي تسيطر على الأطراف وتحتوي كل عناصر هذه الأطراف ثم تعيد توزيعها. حين دخلت محاولات التحديث والإصلاح الغربية على المجتمع الإسلامي في نسخته العثمانية الأخيرة، هذا ساهم في انحلال الدولة العثمانية وضعفها أكثر، لأن الدولة العثمانية إذا كانت في حالة ضعفها تحاول أن تسيطر بشكل مركزي على الولايات مع وجود عناصر الفساد والتآكل والضعف، فكل هذا كان يسهم في أن هذا التحديث والإصلاح الغربي هو لا يناسب المجتمع ابتداء، ثم هو موجود في هيكلية وفي بيئة يعني قد شملها هذا الفساد. فالواقع أنه مسائل جمع الضرائب ومسائل فرض الضرائب، أنا أتكلم الآن في عموم فترة الدولة العثمانية الأخيرة، كانت فيها مشكلات كثيرة. فهذه المشكلات لم يستطع بطبيعة الحال السلطان عبد الحميد أن يعالجها كلها، بل كثيرا ما حاول السلطان عبد الحميد أن يرقعها إذا صح القول، أو أن يتلافى ما فيها. يعني إذا كان مثلا لدينا بنوك غربية تنزل إلى البلد الإسلامي، وظيفة البنك بشكل عام في النظام الاقتصادي أن يمتص الأموال من الناس، هذه وظيفة البنك أن يمتص الأموال من الناس ثم يعطيها لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، فالبنك يعيد توزيع القوى المالية الموجودة في المجتمع. هذا النظام الغربي حين تحاول أن تقاومه في البداية قد تفكر في أن تصنع أنت بنكا جديدا. هذا البنك الجديد في الحقيقة هو لا يغير النظام الاقتصادي الموجود، ولكن هو يرسخه أكثر. ولكن أنت تحاول بوجود البنك الوطني أن تتجنب انزياح الثروة كلها إلى البنك الأجنبي. فهذا كان أحد أشكال العلاج التي كانت موجودة في عهد السلطان عبد الحميد، وبالمناسبة والتي لا يزال علماء الاقتصاد الإسلامي حتى هذه اللحظة مختلفون حولها. يعني الآن إذا نظرنا إلى علماء الاقتصاد الإسلامي في مسألة البنوك، فكثير منهم يرى أنه توجد بنوك وتسمى بنوك إسلامية، وبعضهم وهم القلة يرون أن نظام البنك في حد ذاته ليس نظاما طبيعيا ولا يتفق مع الاقتصاد الإسلامي. هذا موضوع آخر قد نفرده في وقت آخر، إنما أنا أضرب به المثل على أنه ما كان في آخر عصر الدولة العثمانية من الضعف ومن السوء في جمع الضرائب وفي غيره لم يستطع السلطان عبد الحميد أن يجنبه، أن يتجنبه ولا أن يعالج كل آثار فساده. مع أننا نرى وبوضوح في السياسة الاقتصادية للسلطان عبد الحميد أنه حاول ما استطاع أن يجنب البلاد، بلاده والولايات العربية، أن تكون في خدمة المصالح الأجنبية، وأن تكون أشكال يعني الضرائب هي أشكال مرهقة لعموم الشعب العربي. الحقيقة لا أدري أيضا إذا كانت الفكرة وصلت أم لا بهذا الإيجاز. ربما هذا يعني مقنع لمن يريد البحث التاريخي الموضوعي، لكن يبقى السؤال أن هذا فرض الضرائب ربما حتى في داخل الدول الآن القومية الحديثة تفرض ضرائب على الناس لكي تنفق لمصالحهم. بالتالي هل كانت الضرائب التي تفرضها الدولة العثمانية تنفق فقط على العاصمة أم هي تعود أيضا على المصالح الولايات؟ نعم، حياكم الله، وأنا أشكر لك يعني هذه التفرقة بين أنواع المستمعين، لأنه هذا أمر مهم في الحقيقة. طبعا الإجابة السابقة كانت للإجابة الموضوعية، أما إذا حاولنا أن نقارن بالوضع الغربي فبطبيعة الحال كل الدول تجمع الضرائب. هو لا يوجد أصلا دولة ولا معنى لكون دولة موجودة أو سلطة موجودة إلا إذا كانت تجمع الضرائب. الفارق فقط أن النظام الإسلامي جعل مسألة الضرائب هذه نازرة من الله، وبالتالي لا ليس للحاكم السلطة في أن يتوسع في فرض الضرائب، بينما النظام الغربي أي برلمان يستطيع أن يتوسع في الضرائب وفي أن يأكل من أموال الناس ما يشاء. في النظام الإسلامي فرض ضرائب جديدة كبيرة من الكبائر ولا يدخل الجنة صاحب مكس. إنما إذا رجعنا إلى مسألة السلطان عبد الحميد فنحن سنرى أنه طوال عهد الدولة العثمانية حتى فقط نهاية عهد السلطان عبد الحميد يا سيد محمد الهامي، لأن هناك من ربما يتصيد الكلمات الآن، عندما تقول أن الضرائب نازلة من الله تقصد الزكاة، وجوب الزكاة وشيء. نعم أقصد طيب. هذا نعم أقصد أنه يعني الحق الذي تأخذه السلطة من الشعب محفوظ ومحروس بأنه حق الله، ولذلك طيب. لا زيادة عليه يعني طيب. لا يستطيع السلطان أن يزيد فيه. نكمل بعد فاصل قصير، نستأذنكم كذلك الأخوة المشاهدين إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. يا فتى بالله بادر، يا أخيه ما دمت قادر. بادر لأجل الوطن، حملة أهلية لدعم الجبهات المحاربة للاستبداد. تساهم الحملة بالتعاون مع التجمعات والجمعيات النسوية بالمدينة والتنسيق مع غرفة العمليات في دعم المستشفى الميداني والقوات المتمركزة على كافة المحاور من مدينة سرت شرقا حتى مدينة طرابلس غربا. تستقبل الحملة التبرعات النقدية والعينية والصكوك المصرفية بمقرها في شارع عبدالله غريب داخل صالة معرض نصرت الدولي من الساعة 11 صباحا حتى 12 ليلة. وبإمكانكم التبرع عبر الحساب المصرفي 006-210-2661 مصرف الجمهورية فرع أحمد الشريف. للاستفسار الاتصال على الأرقام الآتية 091-828-56-66 092-228-56-66. كما يمكنكم التواصل عبر صفحة الفيسبوك بادر لأجل الوطن. حملة تبادر لأجل الوطن. حملة تبادر لأجل الوطن. يا أخي انهض وبادر، كن كهذا الكون آسر، كن كماء البحر زاخر، ليس فينا أي خاسر. يا فتى بالله بادر، يا أخي ما دمت قادر. مرحبا بكم الأخوة المشاهدون، أعود إليك سيد محمد الهامي. والحقيقة الوقت يمر بسرعة ونريد أن نأخذ بعض المسائل المهمة، ربما هذه قد وضحت إذا لم يكن لك لديك أيضا إضافة حول الضرائب. يعني السؤال الآخر، نعم، قضية الآن المنفى، أن ليبيا في وقت السلطان عبد الحميد يعني معروفة تاريخيا أنها كانت منفى، تقوم الدولة العثمانية بمعاقبة البشوات ومسؤولين في الدولة بنفيهم وإبعادهم في ليبيا. طبعا أنا أعتذر عن التطويل والخروج عن الموضوع، فيعني الأمر الكلام يأتي بعضه بعضا. اسمح لي بزيادة بسيطة في مسألة الأموال والاقتصاد. إذا نظرنا إلى مجمل السياسة العثمانية يعني في زمن السلطان عبد الحميد بالذات في مسألة الاقتصاد والمال، فكما قلت لك من المؤكد أن السلطان عبد الحميد سعى بوسائل عديدة جدا لا يتسع لها المجال الآن لجعل الاقتصاد العثماني والاقتصاد الموجود في البلاد العربية خارجا عن السلطة الأجنبية وعن هيمنة الأجانب، ولأنه أصلا كان يعاني من ديون أجنبية كثيرة. الأمر الثاني أن عددا كبيرا من مشاريع السلطان عبد الحميد في الولايات العربية، يعني إذا الدولة العثمانية كما قلنا الفارق بين الاحتلال والحكم العثماني، إذا الدولة العثمانية تريد أن تمتص موارد الدول العربية لنفسها، فلم يكن يعني لا يفكر السلطان عبد الحميد إنشاء خط سكة حديد من دمشق إلى المدينة وسماه خط سكة حديد الحجاز، ولن يفكر في إنشاء خط سكة حديد يصل من قونيا في الأناضول إلى بغداد، يعني من قونيا إلى مرعش إلى القامشلي، والقامشلي الآن في سوريا، إلى الموصل إلى بغداد إلى البصرة. طيب، وخط السكة الحديد، لأنه برضو كثير من الناس قد لا يتصور هذه المسألة، يعني المسألة في أيامنا خط السكة الحديد ليس شيئا مهما جدا لأن الطرق المعبدة كثيرة والسيارات كثيرة، لكن زمان في ذلك الوقت كان وجود خط سكة حديد في عدم وجود الطرق المعبدة الكثيرة والامتلاك السيارات الكثيرة هي مشروع إنعاش اقتصادي هائل. يعني خط السكة الحديد الذي كان يصل بين دمشق وبين المدينة المنورة هو في الحقيقة أنشأ محورا اقتصاديا استفادت منه كل بلاد الشام وكل بلاد شمال الحجاز، والطرق التي نشأت عند يافا وعند معان وعند عمان والأراضي التي زرعت في ذلك الوقت، أنت تنشئ محطات سكة حديد بمعنى أنك تنشئ محطات تجارية ومحطات اقتصادية ويزدهر التبادل التجاري وتوجد مناطق زراعية ثم مناطق حرفية وصناعية حول هذا الخط وفي البلاد التي يمر بجوارها هذا الخط. نفس الكلام فيما يخص خط سكة حديد من قنيا إلى بغداد، وهذا الخط كان ينبغي أن يصل إلى الخليج العربي إما في الكويت أو في البصرة، ولذلك سارعت الدول الغربية لكي تمنع وصول خط حديد الحجاز إلى هذه المناطق وبالذات بريطانيا. فبريطانيا أنشأت معاهدة مع أمير الكويت مبارك الصباح في ذلك الوقت، ثم أنشأت على غرارها معاهدات مع المناطق الخليجية لكي تمنع الدولة العثمانية من أن تصل بخط حديد بغداد خط سكة حديد بغداد إلى الخليج العربي، لأنه لو وصل إلى الخليج العربي فسيكون السلطان العثماني أسرع في التواصل وأسرع في الوصول وأسرع في القوى وارتباط الأمة به من البريطانيين الذين يسيطرون على البحار في ذلك الوقت ويحتلون الهند ويبسطون نفوذهم أيضا على إيران في ذلك الوقت، ثم بسطوا نفوذهم على الخليج من قبل ذلك. يعني المعنى الذي أريد أن يعني أصل إليه أن المشاريع العثمانية الكبيرة كانت موجودة في البلاد العربية، ولم تكن السلطنة العثمانية تمتص موارد البلاد العربية لكي تتضخم اسطنبول أو الأناضول أو البلقان وحدها، وإنما كانت المشاريع الكبرى في الدول العربية. نعم. أعود إلى سؤالك في مسألة المنفى. مسألة المنفى هذه كتبها الضباط يعني الولاة العثمانيون الذين حكموا ليبيا في الزمن الذي جاء بعد عبد الحميد. يعني الوالي العثماني حين يأتي إلى ليبيا حتى لو جاء واليا أو جاء في منصب رفيع. وبالمناسبة مسألة أن ليبيا كانت منفى مسألة لا دليل عليها بالنسبة للولاة العثمانيين وأصحاب المراتب. نعم. لماذا لا دليل عليها؟ لأن ليبيا في ذلك الوقت كانت آخر ولاية إفريقية تتبع الدولة العثمانية. يعني تونس قد احتلت، والجزائر قد احتلت، والمغرب أصلا خارج عن السلطنة العثمانية، ومصر قد احتلت. فلا يمكن أن نتصور أن رجلا في يعني مثل السلطان عبد الحميد أو حتى مثل أي سلطان يريد أن يحافظ على بلده أن يتعامل مع ليبيا في ذلك الوقت باعتبارها أرضا مهملة أو بعيدة وينفي إليها الناس. والحقيقة أن بعض الولاة العثمانيين الذين أداروا ليبيا في ذلك الوقت إنما أنشأوا فيها إصلاحات طويلة لا يتسع الوقت لها الآن. فليبيا كانت بالنسبة للسلطان عبد الحميد هي يعني جزء في جسد الاستعمار الذي سيطر على الدول الإسلامية، فكان يهتم بتقوية علاقته مع أهل ليبيا ويهتم بتحصين حدودها. فلذلك الولاة الذين أرسلهم لا يمكن أن نتصور أنه أرسلهم منفيين. طيب إذن ما الذي دعا هؤلاء الولاة إلى أن يقولوا إننا كنا منفيين؟ على رأسهم الوزير نظيف باشا و المقرب للسلطان، وكذلك أيضا أحمد راسم باشا وهو أيضا مقرب للسلطان. صحيح صحيح صحيح. وبعض الذين كانوا ولاة ليبيا صاروا صدرا عظام، يعني أحمد عزت باشا العابد كان وليا لليبيا وصار صدرا أعظم في عهد السلطان. نعم صدر الأعظم هو رئيس الوزراء. لكن القصد هنا هو لماذا إذن وجد في مذكرات بعض هؤلاء أن ليبيا كانت منفى؟ يجب أن ننتبه إلى أنهم كتبوا هذه المذكرات ووصفوا هذا الوصف بعد انقلاب الاتحاد والترقي على السلطان عبد الحميد. وأنت تدري يعني كما يدري كل الناس أن النظام الذي سقط يتبارى الناس في نهشه وفي أن ينسبوا لأنفسهم فضلا في إسقاطه وأن يصنعوا لأنفسهم تاريخا في النضال ضده. فلذلك قالوا يعني الذين نزلوا إلى ليبيا كتبوا أنهم إنما كانوا هنا لأنهم كانوا منفيين من السلطان عبد الحميد. لماذا كانوا منفيين؟ لأنهم كانوا من الذين يقاومونه ويناضلون ضده. فلذلك لأجل أن يصنعوا لأنفسهم نوعا من المجد الشخصي والمشاركة في هذه الثورة التي أو الانقلاب الذي انطلق ضد السلطان عبد الحميد وصفوا ليبيا بأنها كانت منفى للضباط الأحرار. هذا لا ينفي أن ليبيا كانت منفى لبعض المعارضين، ولكن ليس بمعنى أنها أرض بعيدة ومهملة. ولكن هو مثلا حصلت ثورة دروز أو حصل تمرد عند الأرمن. ثورة الدروز هذه في الشام، الأرمن في أرمينيا مناطق شرق الأناضول. فلكي يتجنب السلطان عبد الحميد أو لكي تتجنب أي سلطة أن يتكرر مثل هذا، حصل نوع من النفي من هذه المناطق إلى ليبيا. ولو كان هؤلاء في دولة أخرى لكانوا أعدموا جميعا أو قتلوا جميعا، لم يكونوا لينفوا. فمسألة الإبعاد هنا ليست مسألة أن ليبيا كليبيا كانت منفى، وإنما هو ينقل بعض العناصر التي يستشعر منها خطرا، وهذه عقوبة رحيمة. يعني عقوبة النفي بالنسبة لمن تمردوا على السلطة عقوبة رحيمة. وإلا فالآن في بلادنا العربية من هي السلطة التي تنفي متمردين حين تمسك بهم؟ إنما تسجنهم أو تقتلهم أو تعذبهم عذابا شديدا. أنت ترى يعني الأحوال في شرق ليبيا، وترى الأحوال في سوريا، وترى الأحوال في اليمن، وترى الأحوال في غيرها. فالمسألة هنا ليست لا تتعلق بأن ليبيا يعني ولاية مهملة واستعملت كمنفى مثل سيبيريا مثلا بالنسبة للاتحاد السوفيتي، وإنما هو نقل من مكان إلى مكان بعيد. ربما مما يدل على ولاء السكان في ليبيا والليبيين في ذلك العهد ولاءهم للسلطان عبد الحميد هو موقفهم من الانقلاب الذي حدث في 1908 على السلطان عبد الحميد عندما انقلب عليه العلمانيين من الاتحاد والترقي ذكر المستشرق الإيطالي توري روسي، وأنا الآن أستقي من نفس الكتاب أستاذ أحمد أستاذ محمد، أن الأهالي قال لم يرحب أهالي ولاية طرابلس الغرب بالانقلاب على السلطان عبد الحميد. هذا صحيح. يعني طبعا أيضا مسألة العلاقة هذه يمكن أن نفصل فيها ونذكر فيها كثيرا من التفاصيل، لكن إنما أكتفي بالرد على الشبهة في وضوحها، لأنه المشكلة وأيضا أن هذا الكلام أعتمد فيه على الباحث الليبي الذي كتب هذا الفصل من الكتاب. المشكلة أنه في عموم العالم العربي الذين قالوا بأن العثمانيين هم سبب التخلف في العالم العربي كانوا المستشرقين أو كانوا القوميين العروبيين، بينما في ليبيا هناك ظاهرة أخرى أن الذين تكلموا عن ليبيا بهذا الشكل إنما كانوا العثمانيين، الولاة العثمانيين الذين حكموا ليبيا. فحين نفتش في الولاة العثمانيين الذين حكموا ليبيا ولماذا كتبوا هذا وفي أي مرحلة كتبوه، فسنجد هذا المعنى الذي قلته قبل قليل، وهو أنهم أرادوا أن ينسبوا لأنفسهم فضلا في المشاركة في الثورة، وإلا فإن أحدهم عبد القادر جامي إنما كتب كتابه مرتين، مرة في عهد السلطان عبد الحميد ومرة أخرى في بعد الانقلاب على السلطان عبد الحميد، فزاد في النسخة الثانية ما لم يقله في النسخة الأولى. فالذي يعتمد على أمثال هذه المذكرات دون أن ينتبه إلى هذه الظروف التي أحاطت بكتابتها وهذه الأهداف التي قصدها أصحابها منها، فقد يقع في الخلط وفي التوهم. وقد ذكرنا أنه مجمل سيرة السلطان عبد الحميد ومجمل السياسة في ليبيا إنما تنافي هذا، فالعلاقة بين السلطان عبد الحميد وبين السنوسيين كانت علاقة متميزة، العلاقة بين السلطان عبد الحميد وبين أهل طرابلس كانت علاقة متميزة أيضا. والسلطان عبد الحميد في مذكراته كتب أنه لا يمكن لفرنسا ولا لإيطاليا أن تفكر في الهجوم على ليبيا، فإن لدينا في ليبيا علاقات متميزة السنوسيين، والسنوسي رجل تقي ويستطيع أن يحشد 30,000 مقاتل. ومثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال إذا لم تكن العلاقات وثيقة، وأيضا التفاصيل فيها يعني كثير. وذكر أيضا أستاذ محمد ارتباط، ذكر السلطان عبد الحميد في مذكراته أن الإيطاليين عرضوا عليه مبالغ مالية كبيرة مقابل منحهم امتيازات اقتصادية في بنغازي التي كانت نفس المدينة تمثل عبئا على الخزينة العثمانية، ولكنه لم يفرط فيها. دعنا ننتقل إلى محور آخر سيد محمد حتى لا يدهمنا الوقت. ربما هنا نحتاج إلى التعليق أو المقارنة بين الواقع الذي نعيشه اليوم وذاك الواقع الذي كان في عهد السلطان عبد الحميد وكثرة الأطماع الاستعمارية حول ليبيا، والآن يتكرر المشهد ونشهد اتفاقية دولية بين ليبيا الحكومة الليبية وبين تركيا. كيف يعني تقارن أو ما وجه المقارنة وتصف هذا الموقف اليوم؟ هو يعني لو تلاحظ أنه العواصم الغربية لا تتحرك ولا تتكهرب ولا تنتفض إلا حين يبدو أن ثمة تدخلا تركيا يمكن أن يحدث. هذا حصل في سوريا في عملية نبع السلام، ويعني أنت كما ترى كيف تكهربت العواصم الغربية والدولية، ألمانيا وفرنسا وأمريكا وغيرها، وفي يعني بضع ساعات كان نائب الرئيس الأمريكي موجود في تركيا ويتكلم بالانسحاب، ووصلوا إلى مسألة عدم دخول القوات التركية إلى بعض المناطق مقابل انسحاب القوات الكردية. نفس الكلام حصل في ليبيا أيضا، يعني حفتر موجود من عام 2014، ومن عام 2014 وحفتر يتقدم وينشئ المذابح وله تمويلات كتبت عنها تقارير الأمم المتحدة، يعني لم تكن تقارير صحفية ولم تكن تقارير باحثين أو صادرة عن مراكز بحثية، بل وصلت إلى الأمم المتحدة. وحفتر يتقدم ويكرر المذابح وتأتيه المساعدات من الإمارات ومن مصر ومن السعودية كذلك، رغم وجود الحظر الدولي المفروض على تصدير السلاح لحفتر، ولا يفعل أحد أي شيء حتى يأتي التدخل التركي. حين يأتي التدخل التركي تجد العواصم انتبهت، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، وروسيا كذلك، وروسيا يعني تتكلم عن مؤتمر، تسعى إلى عقد مؤتمر في موسكو، ثم يفشل المؤتمر في موسكو ويذهب إلى برلين، وأيضا يفشل المؤتمر في برلين ولا ينتهي إلى شيء. والحقيقة أن كل هذه الأشياء هي محاولة كسب الوقت لصالح حفتر، لأنه حفتر لا يملك أصلا قراره في نفسه لكي يذهب إلى روسيا ثم يعود دون أن يوقع. يعني هذا أمر لا يتخيل، من حفتر هذا لكي يستطيع أن يعصي الإرادة الدولية إن كانت هناك إرادة دولية، بل حتى أن يعصي إرادة دولة كبرى واحدة إن كانت هناك إرادة حقيقية. يعني في أي زمن كان يتخيل حفتر أنه يمكن أن يذهب إلى روسيا ثم يعود دون أن يوقع، أو أن يذهب إلى برلين ثم يعود دون أن يوقع؟ فالمسألة هي محاولة كسب الوقت لصالح حفتر. والحقيقة أنه يعني ما يحدث في تركيا والسياسة التركية الحالية التي تنتمي إلى يعني أو تعيد إحياء أو تحاول إعادة إحياء السياسة العثمانية والانتماء العثماني، هو ما يسبب رعبا ضخما لأوروبا، لأنه أوروبا الآن، وأوروبا وأمريكا طبعا أقصد الغرب بشكل عام، لأنه يعني قوة تركيا في حد ذاتها شيء مضر بهم، وشيء مضر بهم على المستوى المادي، وهو شيء مرعب لهم على المستوى النفسي، لأنه يذكرهم بالعثمانيين، والعثمانيين كادوا في فترات قوتهم أن يزيلوا المسيحية من أوروبا. وحتى يعني قد ربما أكون ذكرت هنا من قبل كلمة برنارد لويس الذي يقول فيها لماذا الأوروبيين لا يقبلون الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي جعل بقاء الغرب موضع شك، وقد فعل هذا لمرتين على الأقل، ويقصد بالمرة الأولى الفتوحات الإسلامية التي انتهت عند في فرنسا عند بلاط الشهداء، ويذكر بالمرة يقصد بالمرة الثانية العثمانيين حين وقفوا مرتين عند أسوار فيينا، ولو أنهم كانوا تجاوزوا فيينا في ذلك الوقت فلم تكن في أوروبا ساعتها يعني قوة عظمى يمكن أن تقف أمامهم. فهناك رعب غربي بشكل عام من النمو التركي ومن العودة إلى الحالة العثمانية. ثم هناك في نهاية الأمر الأطماع الهائلة الموجودة في ليبيا، لأنه في النهاية يعني الخطط الغربية المنشورة والمعلنة إنما هي تريد أن تقسم، تعيد تقسيم العالم العربي لينقسم مرة أخرى. فدولة مثل ليبيا يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، دولة مثل مصر يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء، حتى السعودية، حتى العراق، حتى سوريا ونحو هذا الكلام. فالتاريخ يعيد نفسه، أو نحن سنجد دائما ارتباطا بين الماضي والحاضر، لأن القضية الأساسية الموجودة في الماضي هي القضية الأساسية الموجودة في الحاضر، وهو الصراع بين الإسلام والغرب. هذه قضية حية منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وستظل هذه القضية حية إلى أن تقوم الساعة. فمن علامات قيام الساعة أن المسلمين سيقاتلون الروم، فلذلك هذه المسألة دائما ما سنجد شبيها لها. صحيح لم يعد الوجه الصليبي الآن وجه واضح، يعني لم تعد السفن تحمل علامات الصليب، الغربيون يوزعون الأدوار فيما بينهم أحيانا، يد تقاتل ووجه يتجهم ثم يد تصافح ووجه يتبسم وهكذا. لكن الخلاصة النهائية المطلوبة هو أن هذا العالم الإسلامي يظل تحت الهيمنة، وألا تكون فيه دولة قوية أبدا. طيب الآن ربما هذا الموقف التركي من الأزمة الليبية، ربما تحدث من ناحية أن هناك إعادة للروح العثمانية من جديد، أو الرابطة الإسلامية أو شيء من هذا، لكن يبقى أن هذا الحديث الآن ربما السياسة تحكم عليها المصالح أكثر من أي شيء آخر. هو يعني بالنسبة للعالم الإسلامي المصلحة الإسلامية هي مصلحة المسلمين في التوحد، يعني لنترك الإسلام جانبا ولنتصور أننا لسنا بمسلمين والعياذ بالله، لكن لكي نخاطب السياسيين بمنطقهم المادي. الآن إذا نشأ حكم وطني في مصر مثلا، حكم وطني وليس إسلامي، هذا الحكم الوطني سيجد أن من مصلحة مصر بالضرورة أن تتحد مع السودان وأن تتحد مع ليبيا، هذه مصلحة تفرضها الضرورة المادية. فضلا يعني حتى إن لم تفرضها الضرورة الإسلامية تفرضها الضرورة المادية. نفس الكلام بالنسبة لكل أقطار العالم الإسلامي، في المغرب، في سوريا، في تونس، في أي مكان. الآن إذا نظرنا إلى المصلحة الوطنية الموجودة داخل ليبيا، فأيهما أفضل للليبيين، أن يتقسموا إلى ثلاثة أقسام مرة أخرى أم أن يصيروا دولة واحدة ولكن تتحول إلى دولة فاشلة ومنقسمة بين رجل عسكري من يعني أذناب نظام القذافي وبين القسم المعبر عن الثورة حتى الآن على ما فيه من ضعف أو وهن أو إخفاقات أو انقسامات؟ المصلحة الليبية الطبيعية التي يتمناها الليبي الذي أراد أن يتحرر من نظام القذافي وأن يبني دولة كبيرة أن يكون ضمن محور إسلامي قوي. فليبيا بطبيعة يعني بطبيعة الحال تجد مصلحتها في وجود تركيا. بنفس ونفس الكلام بالنسبة للأتراك. الأتراك الآن الحقيقة هم في محيط عدائي، وهذه أحد مشكلات تركيا المعاصرة، أن يعني التقسيم الذي جرى بعد الحرب العالمية الأولى وحدود تركيا الحالية تجعل كل المحيط كل المحيط معادي لتركيا، وهذا المحيط المعادي لتركيا يعني يعاديها إما لأسباب دينية مثل المسيحية ضد الإسلام كما هو في أوضاع شرق أوروبا وروسيا وجورجيا وأرمينيا، وإما مشكلات قومية كما يوجد بين الأتراك والعرب والأكراد كذلك في شرق وجنوب تركيا. فتركيا دولة محاطة بالأعداء، إذا اتخذت منطقا قوميا فهي محاطة بالأعداء، اتخذت منطقا دينيا فهي أيضا محاطة بالأعداء إلا في قسمها الشرقي والجنوبي. فهنا المصلحة التركية تجبرها يعني أن يوجد تركي مخلص حتى لو لم يكن إسلاميا، فسيجد أن امتداده الطبيعي موجود في العالم الإسلامي والعالم العربي. فالسياسة صحيح تحكمها المصالح، وإنما توجد سياسة يعني ينطلق بها المخلص لأمته ودينه الذي يتوق إلى أن يكون مستقلا ولا يكتفي بأن يكون ذنبا في السياسة الدولية، هذا سيجد نفسه مجبرا في نهاية الأمر إلى اعتناق الانتماء الإسلامي. نعم، لعل قد انتهى الوقت المحدد لهذه الحلقة. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الهامي الباحث في الحضارة والفكر والتاريخ الإسلامي، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.